السائل هذا يقول في سؤاله: بالنسبة لمن طاف طواف الوداع في الصباح، هل له أن ينام ثم يسافر في العصر؟ لا حرج إن شاء الله، مثل هذا يسمى مودعا، فإذا طاف الصبح واستراح الضحى أو الظهر ثم سافر الظهر أو العصر فلا حرج إن شاء الله، لأن هذا ما يمنع كونه مودع. نعم، جزاكم الله خيرا.